مع ان المضر ما عندوش ما يقابلها. ام قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حينما اعطى للجن خصوصية التشكل كما يحبون، وانهم يقدروا يعملوا، يعمل نفسه جدار يبقى جدار، يعمل نفسه حمار يبقى حمار، يعمل نفسه جمل يبقى جمل، يبقى يقدر على التشكل، وهو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وينفذ من الايه من الحواجز، لان احنا قلنا ان الجن مخلوق من النار، والآدم الانسان مخلوق من الطين، الطين له كثافة والنار لها شفافية. وضربنا مثل عشان نقرب المسألة دي، وقلنا هب انك جلست ووراءك جدار، والجدار وراءه تفاح، اشيء من التفاح يتعدى لك وانت جالس؟ لانه من الطينية اللي متجمدة المتحجرة. لكن اذا وضعت جزوة نار وراء الجدار ماذا يحدث؟ تحس بحرارتها انت. اذا فالحرارة الاشعية تنفذ من الايه؟ من الجدار. الطينية ما تنفذش. يبقى هم لهم قدرة على هذا التشكل. الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الجن هذه الخصوصية يحمينا نحن اللي ما عندناش الخصوصية دي بشيء، ودي من لطف التقدير. هذا الشيء ان الجن الذي يقدر على التشكل في اي صورة الله يعطيه القدرة الشكل، لكن اذا تشكل بشيء حكمته صورة التشكل. بمعنى انه لو الشكل بانسان وانت معاك مسدس كده وبسرعة اطلقته عليه تموته، ولذلك الشيطان يخاف منك اكتر مما تخاف منه، وده اللي حامي الانسان من الاعيب الشياطين. ولذلك لا تظهر الشياطين الا ومضة، يعني خطفة كده وتدار. ليه؟ لانه يخشى ان يكون الرائي قد علم القضية بتاعت حكم الصورة فيمسكه كده. النبي مش مسك الشيطان، مسكه وقال له هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينة، ولكني ذكرت مسألة اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فما عملتش العملية دي. اذا فالجن حينما يعطيه الله قدرة على التشكل، ودي مش عند الإنسان، الله يقول له بس إذا تشكلت وتركت طبيعتك ارضى بقى بأن تحكمك التشكيلة الجديدة. التشكيلة الجديدة إن جه اللي بقابلك بقى من الإنس أقوى منك يمسكك ويخنقك يموتك. فالجن يخاف، وإلا كانوا فزعوا الناس. يبقى إذن الجن بيخاف من الإنس أكتر من مين؟ اكثر من الانس ما يخاف من الايه؟ من الجن. وهذه هي اللي بتحمينا من ايه؟ من تفزعهم لنا. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا انه اذا اعطى شيئا من خلقه خصوصية، الخصوصية لا تعطيه دائما. بقول لك هنديك الخصوصية بس استطيع ان اعطي الادنى منك في الخصوصية قدرة على ان يتحكم فيك يا ذا الخصوصية، يتحكم فيه. ويجي واحد من الانس يسخر جن، طب ده الانس ادنى قوة، ازاي يسخر الاقوى؟ قال لك اهدي بقى، يقول لك مش بالخصوصية اخذ الله، ده يقدر ربنا يعلم الانسان اشياء وطلاسم وكلمات يقولها يسخر بها الايه؟ الجن. طيب كويس قوي، هيسخر بها الايه؟ الجن، علشان يعمل له ايه؟ يعمل له اشياء تناسب قدرته وتفوق قدرة البشر. يبقى اللي يتعلم السحر اللي يسخر الجن معاه فرصة ازيد ولا ما معاه شيء؟ معاه فرصة ازيد. يبقى تكافؤ الفرص بينه وبين اخوانه من الاناس مش موجودة. والله يريد ان تتكافأ فرص حركة الحياة. يقوم يقول له اياك ان تفهم انني بتعليمي لك ما تسخر به الاقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه، ان ذلك يفيدك بشيء، بل بالعكس يتعبك ويضرك. اوعى تفتكر انك خدت فرصة علشان تنفعك. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن هل نفعوهم زادوهم رهقا، اتعبوهم. يبقى اللي لك هو لك، اياك ان تفهم ان هذا سيعطيك فرصة تقوى بها على الغير. يقول له لا،

فهم زي ما قال زجاج من عجيب أمر هؤلاء أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود. قال لك عملية إيه؟ داخلين كفرة كده وبعدين يطلعوا مؤمنين على طول؟ قال لك إيوه. ليه؟ لأنهم جمعين الكيد، كل المعلمين بتوع السحر عملوا وجوم، وبعدين شافوا الحكاية مش من النوع ده خالص، مش من النوع بتاعنا ده. الساحر يرى الأشياء على حقيقتها وهم ما شافوهاش على حقيقتها، وشافوها لها حركة حياة تبقى مش شغلتهم دي، ما هي شغلتهم دي عملية إيه؟ أعلى. ويدل على أن الفطرة الإيمانية في الناس تطمسها الأهواء، الفطرة اللي هو إيه؟ كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة، بس الهوى بيطمس الفطرة الإيمانية. لكن في ساعات تستيقظ الفطرة الإيمانية، ولما تستيقظ الفطرة الإيمانية في النفس البشرية يبقى أقل حاجة تصادف هذا الاستيقاظ يبقى تأثر فيه. الذي يدل على أن العملية دي جاءت على هوى السحرة إنهم حيقولوا وما أكرهتنا عليه من السحر، يبقى دليل على أن طبيعتهم وفطرتهم كانت تأبى هذا. لكن فرعون كان هو اللي كارههم على السحر، ولما الرجل يعجز يقول له لازم تستلم كم واحد كده تعلمهم الايه؟ تعلمهم السحر، لان ده مناسب الشعوذه بتاعته هو الى اخره. كلمه وما اكرهتنا عليه من السحر يدل على انهم وان كانوا سحره مقهورين لاوامر طغاه. لكن اذا خلوا انفسهم الفطره تستيقظ، فاذا جاء شيء يزكي الفطره وينميها كمسألة الحية بتاعت موسى ما يملكوش إلا إنهم إيه. ولذلك إيه؟ هم ألقوا، والإلقاء عمل منك اختياري. وبعدين في الثاني قال إيه؟ مش ألقوا نفسهم سجدا إيه؟ لا، أمال إيه؟ ألقي السحرة ساجدين، دكهم ألقى، إنما هنا إيه؟ ألقي السحرة ساجدين. يعني إيه ألقي السحرة ساجدين؟ كأن صولة الحق فاجأت صحوة الفطرة، فلم يملكوا إلا أنهم كده يقعوا بدون اختيار كده يخرجون إيه؟ فألقي السحرة سجدا. دي عملية مرئية، في عملية قولية بقى. قالوا آمنا برب هارون وموسى، يبقى فيه منظر رؤي وهو انهم ايه؟ القوا. من الذي القاهم؟ إيه؟ صولة الحق لبغتة الفطرة، راحوا مكبين كده بدون اختيار بدون شعور كده. ابتدأوا بعد ما سجدوا يعلنوا الرأي. طيب كلهم كده يبقوا ويا بعض؟ يعني المسألة يعني اكنها ايه؟ مضبوطة يعني كده ويا بعض كده؟ مفيش واحد عمل كده، مفيش واحد عمل ده، كلهم بالإجماع. مما يدل صحيح على أنهم كانوا مكرهين على العمل وكانوا مسخرين مع إكراهين مسخرين. بدليل حيث آية تانية يقولوا للفرعون إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أكنهم يعني كانوا مسخرين، ما بياخدوش على المسائل دي فلوس خالص، ما بياخدوش أكل. يبقى كانوا بيقولوا على دي مسألة مهمة بقى، قالوا بقى تدينا على دي فلوسك الأولانية ما بتديناش لأتباعك ولا اللي بتاع تخوف أتباعك ولا الناس اللي عايزين يتمردوا عليك نخوفهم لك، إنما دي مسألة بقى معركة تانية فعايزين لها إيه؟ إن لنا أجر. قال إيه ولكم أجر، ومش أجر بس، وإنكم لمن المقربين، ده أنتوا هتبقوا سدرة الفرعونية، وأنتوا اللي هتبقوا، أنتوا اللي هتبقوا. بيشحذ همامهم عشان إيه؟ ما يدخروش وسع في فنهم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. احنا عارفين ان موسى هو الاصل وهارون هو اللي ايه؟ في آية ثانية آمنا برب الايه؟ برب العالمين، رب موسى وهارون. الله، هي هم قالوا ايه؟ قالوا كده آمنا برب هارون وموسى، ولا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ قالوا اين ايها؟ قال لك يا اخي رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ يبقوا ممكن 700 بقى، على الاقل كده ما دام رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه؟ 700 بقى كتير يعني. من المعقول انهم يتحدون في الحركة وفي القول، ولا كل واحد انفعل بحسب مداركه الإيمانية الجديدة؟ فيبقى نسأل آمنا برب العالمين رب موسى، وناس تانيين ده عندهم دقة شوية آمنا برب رب موسى وهارون، المسألة انقالت دي وانقالت دي وانقالت دي. فالقرآن عدد كل اللقطات للاجتماع، لأن مش معقول 700 يتفقوا على ايه؟ على حركة، ادي واحدة، وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده. نقول القرآن حكاها بألفاظ متعددة، فأي لفظ قيل، وهو لذلك دول الخصوم الإسلام لما يقول لك طب قل لي بالله هم قالوا ايه؟ ما هو قال آية في كذا وقال آية في كذا، تقول له دي جمهرة لا تستطيع أن تحكم أقوالها، بل كل واحد انفعل بما ايه؟ بما يقول. في واحد قال آمنا برب العالمين، لكن ما تنبهش إلا إنه فرعون يقول ما أنا رب العالمين، ما بقول أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. يمكن برب العالمين دي اللي قال دي السطحي اللي ما فاطنش إلى، طب ما يمكن يقول لك برب موسى وهارون، وهو موسى هو يقول من ربه لأن أنا اللي مربيه، فالتاني أدق بقى أدق، قال احنا امنا برب هارون اللي مالكش فضل عليه. يبقى اذا المسألة تلخصت في اننا نستطيع ان نرد على من يقول ان القرآن يحكي اقوالا متعددة، فاي قول قيل ان كان القول الاول يبقى التاني مش عارف ايه، نقول له لا، هذه لقطات لمجتمع جماهيري لا تضبط حركاته ولا تضبط كلماته، بل كل واحد ينفعل. انت لما تشوف ماتش في الكورة وبعدين الناس النظارة، شوف التعليق بيبقى ايه؟ هل يستطيع جماعة ان يتحدوا في تعليق؟ جماعة يقولوا، جماعة يقولوا مش عارف ايه، جماعة يقولوا كده. يبقى القرآن في تكرر القصة عدد اللقطات ليحدث كل ما حدث بالايه؟ ما حدث في القصة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال طبعا فرعون بقى آمنا برب ايه الحكايه اللي جت دي بقى لي جميعكم عشان تنصروني، وبعد ذلك تيجي تخذلوني، مش بس ما تنتصروش وبرضه تعملوا ايمان تاني، كنت تخدم وتسكتوا كده وتعملوا، انما تعملوا عمليه عكسيه. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، برضه عايز يعمل فرعون في الخيبه دي، برضه عايز يعمل فرعون، ولكن فيه شيء اسمه الاستخزاء امام الجبابرة. هو بده يدي صورة انه ما اتخدش من الحكاية دي، وانني وهو قال ده يبقى كبيركم الذي علمكم السحر، فانا كنت مدام كبيركم اللي علمكم السحر اقول لكم احترموا برضو استاذكم ومش عارف ايه الكلام ده كله، ما كنت حأذن لكم. شوف بقى هنا بقى الفرق في التعبير القرآني، ان فيه امر وفيه اذن. إذا أمر إنسان إنسانا بشيء يبقى يحب أن يفعل المأمور به، يبقى يريد أن يفعل وهو يحب أن يفعل. لكن إذا أذن إن هو يفعل إنما مش ضرورة أكون بحبه، أذنت لك أن تصنع كذا مش ضرورة أكون بحبه. هو قال قبل أن آذن ولا قبل أن آمر؟ قبل أن آذن. يبقى هو مش ممكن هيجي منه أمر، لانهم ان فعلوا ما يريده يبقى بالاذن بس، مش بال ما صادفش هواه ولا صادف ايه، ولا صادف ايه حبه. قال امنتم له قبل ان اذن لكم، ما دام امنتوا قبل الاذن مني ده لازم هو كبيركم اللي كان بيعلمكم السحر، ودي بقى وفاء تلاميذ لمين؟ لأستاذه. ما حبوش بقى يهزموه كده في اللي مش عارف ايه، زي ما يكون شيخ كبير هو اللي بيعلم الطلاب، وبعدين الطالب عرف ايه قضية الشيخ مثلا مش عارفها، ان الطالب ما ايه ما يجابهش ويحترمه كده ويقول له طيب طيب مش عارف، ما يجيبش يقول لك ده كبيركم اللي علمكم السحر وانتم محترمتم هذه الايه هذا الكبر وما حبتوش تهزموه لانكم عندكم وفاء له. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. كلمة آمنتم دي واخدة في القرآن

والايد الشمال للرجل الايه اليمين من خلاف. فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل. احنا كنا تكلمنا زمان عن بعض الحروف اللي تيجي معنى بعضها. لما العلماء قالوا لا اصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب ان تجعل شيئا على شيء وتربطه ربط ايه ربط محكم او كده. فقال لك ان على هنا لا اصلبنكم في جذوع النخل، شلنا على وجبنا ايه جبنا فيه. ليه؟ قال لك الحروب بتيجي معناها معاني بعض. يقول له لا، دي ما يليقش بأسلوب الأعلى للبيان، ده لازم تيجي على دي في موضعها وفي في موضعها. التصليب هو ايه متفق عليه؟ اولا التصليب ان تأتي بمصلوب عليه هو الخشب او الحديد، وتأتي بمصلوب وتربط المصلوب على المصلوب ايه عليه، وتشدد الرباط. لما تيجي تشدد الرباط جربها في نفسك، وهات عود كبريت وحطه على صبعك كده اهو، وهات فتله ولا حاجه وهي واربط على الكبريت على صبعك، تقوم من شده الربط يحصل ايه؟ العود الكبريت يدخل فين؟ يدخل في اللحم. يبقى اكنه مش مصلبه على، يبقى مصلبه فيه، مبالغه في الايه؟ في التصليب. يبقى لما تيجي تقول لي في التفسير لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ثم تعلل ذلك بأن تقول إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، نقول له لا مش كده، لازم تقول لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه، فكأنه ليس عليه بل هو داخل في حيزه. يبقى المعنى لا يتم إلا بإيه؟ إلا بهذا. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا هعمل فيكم كده، يبقى ده عذاب من جهة، من جهة كيفه شديد، وما دام هصلبكم هخليكم كده يبقى باقي. يبقى أنا هجمع في العذاب بين إيه؟ أمرين اثنين، الشدة ودوام الزمن. طب تعلمون أينا اللي هو مين؟ أنا ولا موسى ولا ربه اللي جاي؟ يبقى هدد بهذه. قالوا أفعل ذلك أو لم يفعل؟ القرآن ما تنبأ، إنما لازم يكون فعلها، لازم إيه؟ يكون فعلها. هذا التهديد كان المفروض فيه أن يأخذ من قلوب القوم السحرة، ويحاولوا منهم على الأقل يعتذروا عما كان، بل قالوا له بالعكس ما يهيج أكثر. قالوا إيه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. الإيثار هو تفضيل شيء على شيء في مجال متساوي، تبقى أثرت فلان على فلان، كانوا يستحقوا الاثنين كذا وكذا، فأنت إيه؟ أثرت. أنت معك شيء وليس معك غيره، جاءك لك محتاج، تبقى آثرته على إيه؟ على نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ بهم خصاص. قالوا لن نؤثرك. المسألة بتقول، هو بيقول أينا أشد عذابا، يعني أنا ولا موسى؟ يبقى المعركة بيني وبين موسى. قالوا لا، المعركة مش بينك وبين موسى، ده المعركة بينك وبين آيات الله التي أرسلها على يد موسى، فما يمكنش ابدا نؤثرك انت على الايات اللي جايه من عند ربنا. يبقى المساله مش موسى خالص. ولذلك تجد برضو عمق الايمان في قولهم امنا برب هارون وموسى، مش امنا بموسى وهارون ولا هارون وموسى، دول لا، ده احنا امنا ايمان ايه؟ ايمان تاني خالص بربهم. ولذلك احنا قلنا الحكايه دي يوم ما كنا بنتعرض لقصه مين؟ بقصة سليمان مع مين؟ ملكة سبا، مش كده؟ قالت وأسلمت لسليمان ولا أسلمت مع سليمان؟ معه. إحنا الاثنين مسلمين لواحد، ما فيش حد مسلم للتاني. يبقى المسألة إيه؟ في رب أعلى أنا وأنت سواء بالنسبة له. وإلى نقاش.